طيب، ثم قال رحمه الله: ولا قسم واجب على سيد لإمائه وأمهات أولاده، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. لا يجب على السيد أن يقسم بين إمائه. ها؟ نعم. وتسن تسوية زوج في وطء بين نسائه وفي قسم بين إمائه. تسن، يعني يسن أن يسوي بين زوجاته في الوطء، لكن هل هو واجب؟ لا، لا يجب. لماذا؟ لأن الوطء يتعلق بماذا؟ بالمحبة، والمحبة شيء بالنفس لا يملك، لكن الذي يجب عليه أن يساوي بينهن في أي شيء؟ في القسم وفي النفقة. أما في الوطء فلا يجب، لأننا لو أوجبناه لكلفناه أمرا لا طاقة له به، لا طاقة له به. لكن لاحظوا أن هذه المسألة إن كانت على سبيل الاختيار فلا يجوز له، إن كانت على سبيل الاختيار فلا يجوز له، يعني أنه يطأ هذه ولا يطأ هذه. وأما إذا كانت لا على سبيل الاختيار، وإنما نفسه إذا ذهب إلى المرأة هذه يطأ، وإذا ذهب إلى الأخرى لا يطأ، هنا لا نكلفه، لا نقول يلا لازم تطأها الليلة. واضح؟ فإذا قول المؤلف: تسن تسوية زوج في وطء، يعني متى؟ ما استطاع، يعني ما استطاع في حال عدم التعمد أنه يساوي بينهن. وأما إذا كان يمكن أن يعدل بينهن في الوطء فإن العدل هنا واجب ولا مستحب؟ واجب. وكذلك بين الإماء، كذلك بين الإماء يسأل أن يعدل بينهن في القسم. طيب، يقول: ولا قسم واجب، لأن أصل القسم للنساء للإماء سنة، كما في قوله: ولا قسم واجب على سيد لإمائه وأمهات أولاده. السيد إذا كان عنده إماء أو أمهات أولاد لا يجب عليه أن يقسم لهن، لأن القسم إنما يكون للزوجات، وأم الولد والأمة ليست زوجة. ما الفرق بين الأمة وأم الولد؟ أم الولد هي الأمة التي وطئها السيد وأتت منه بما تبين فيه خلق الإنسان. فلو أن رجلا عنده أمتان وطئ واحدة وأتت بما تبين فيه خلق الإنسان، هذه الموطوءة تكون أم ولد والثانية ليست أم ولد. ما الفرق بينهما من حيث الحكم؟ نقول: من حيث الحكم أم الولد إذا مات السيد عتقت بموته، تكون حرة، ولا يجوز أيضا عند كثير من العلم أن تباع، لأن عمر رضي الله عنه نهى عن بيع أمهات الأولاد بخلاف الأمة. طيب، يقول لقوله تعالى: طيب، بل يطأ السيد، بل هنا إضراب إبطالي أو انتقالي، بل تأتي إضراب للإضراب الإبطالي والإضراب انتقالي. طيب، قوله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. هذا إيش؟ انتقالي، الانتقالي. ها؟ ما في إبطالي ولا انتقالي؟ كيف ما في؟ لا، مو بإبطال، إبطال قولهم، لا، فيه القرآن. ليش ما فيه؟ أقول القرآن فيه إضراب إبطالي وفيه إضراب انتقالي، لكن قصدك إبطال القول؟ لا، اللي في القرآن مو بإبطال القرآن، إبطال القول، إبطال القول. نعم، هذا إضراب إبطالي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. هنا ما يصح انتقالي، إضراب إيش؟ إبطالي. أنت قرأت أحد يقول انتقالي ما فيه؟ لا فيه، هذه لا إبطالي. ولهذا لو ترجع لابن هشام رحمه الله في مغني اللبيب، بل إتيان إضراب إبطالي وانتقالي موجود، لكن ليس المراد إبطالي إنها إبطال الآية، لا، إبطال القول. إن القرآن يحكي الله عز وجل أقوالا باطلة، هل كل ما حكي في القرآن من أقوال يكون يعني حقا في نفسه؟ لا. عز وجل في مثلا في سورة يقول عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. شوفهم ذكروا شيئين وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها، أبطل والله أمرنا بها، ولم يبطل وجدنا عليه آباءنا لأنه حق، فقولهم هذا باطل. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هل هذا حق؟ لا، باطل. كلام الله عز وجل كله حق، لكن المقول هنا هو الباطل. بل رفعه الله الكثير، يعني الإبطالي في القرآن أكثر من انتقالي على عكس ما تقول. لكن إذا قيل لك ما انتقالي، هذه الآية المؤمنة، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمو ترقي. والإبطالي مثل بل يداه مبسوطتان بل رفعه الله إليه ما أشبه ذلك. طيب، قال بل، هذا انتقالي، بل يطأ السيد من شاء منهن متى شاء، من شاء متى شاء، من شاء من شاء باعتبار الأعيان، متى شاء باعتبار الأزمان. طيب، نقول أيضا كيف شاء وأين شاء، صح؟ كيف شاء يعود للصفة، أين شاء يعود للمكان. الآن لا، يطأ متى شاء على زمن، يطأ من شاء باعتبار العين، متى شاء باعتبار الزمن، كيف شاء باعتبار الكيفية، أين شاء يعني في أي مكان، يطأ في المكان أو المكان ما لم يكن. لكن لاحظوا الكيفية والمكان ما لم يكونا محرمين، ما لم يكونا محرمين. لكن مسألة يطأ من شاء هذا على إطلاقه، متى شاء نقول هذا مقيد أيضا بما لم يكن الزمن محرما، كما لو كانت حائضا أو محرمة وما أشبه ذلك، أو هو محرم. كيف شاء أيضا نقول ما لم يكن في الدبر حرام، أين شاء ما لم يكن في أماكن محرمة، كما لو وطئها مثلا في مسجد. واضح؟ إذن الآن يطأ السيد من شاء باعتبار الأعيان، متى شاء باعتبار الأزمان، كيف شاء باعتبار الكيفية والصفة، أين شاء باعتبار الأماكن. لكن كلها مقيدة إلا الأول، يطأ من شاء. طيب، يقول وعليه ألا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن. العضل ما معنى عضل الإماء؟ يعني أن يمنعهن من التزويج، أن يمنعهن من التزويج، أو يمنعهن من البيع، مثل لو أتى رجل قال أريد أن أشتري الأمة، هذه أمتك لأطأها، فمنعها، هذا عضل. عضل، إذن المنع، العضل هنا المنع من النكاح أو المنع من انتقال الملك، من انتقال الملك. قال وإن تزوج بكرا ومعه غيرها أقام عندها سبعا، إن تزوج بكرا ومعه غيرها أقام عندها سبعا ولو أمة، إشارة خلاف هذه. ثم دار على نسائه وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا. طيب، ثم دار لحديث أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا ابن مرفوع صريحا أو حكما. حكما، هذا من أمثلة المرفوع حكما. طيب، إذا تزوج البكر على الثيب يقيم عندها سبعا، رجل له زوجتان، رجل له زوجة عنده امرأته، ثم تزوج بكرا، كم يجلس عند البكر؟ سبعة أيام. سبعة أيام، ثم بعد السبعة يقسم إما عدل الأولى أو التي عندها السبع. فمثلا إذا تزوج هذه الجديدة البكر أقام سبعة أيام، بعد السبع يقسم، يقرع من يبدأ بالقسم. فلو وقعت القرعة على البكر يقسم لها ولا لا؟ لا، ما تصير ثمان، قسم ابتدائي هذا. نعم، له ذلك. السبع هذه مستقلة. طيب، وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار، إذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا على النصف من إيش؟ من الثيب. لكن لما كان النصف هنا ما يمكن جبره، لأن الزيادة فيها ربما يكون فيها إجحاف جعل الثلاثة، والله أعلم. طيب لما ما الحكمة في السبع؟ قال بعض العلماء الحكمة في ذلك لتدور عليها أيام الأسبوع، أيام الأسبوع سبعة أيام، كل أيام الأسبوع تدور، فالحكمة فيها كالحكمة في العقيقة، كالحكمة في العقيقة. طيب يقول لحديث أبي قلابة ثم قال رحمه الله، طيب قوله من السنة، هنا المراد إيش؟ السنة الواجبة والمستحبة، الواجبة، لأن الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم إذا قالوا من السنة فتارة يريدون السنة الواجبة وتارة يريدون السنة المستحبة، يعني عندهم من السنة يعني من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه، سواء كان الشيء واجبا أو مستحبا. مثال الواجب هذا الحديث، ومثال المستحب حديث وائل بن حجر من السنة أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذه السنة إيش؟ مستحبة. طيب يقول وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى مثلهن، أي مثل السبع للبواقي من ضراتها، وهي تدخل في السبع المقسوم لها. إن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا، إذا تزوج ثيبا كم يقيم؟ ثلاثة، يقيم ثلاثة. لو قالت الثيب سبع لي، سبع سبع يعني غسل، سبع يعني أقم عندي أسبوعا، أسبوعا، لأن عندنا اللغة سبع إيش معناها؟ يغسل، غسل. يعني ستقول أسبع المواعين يعني أغسلها. طيب إذا قالت الثيب أقم عندي سبعا، فإنه يجب عليه في هذا الحال أن يقيم سبعا عند البواقي. مقتضى القياس أنه إذا أقام عندها سبعا أقام عند البواقي أربعا، لأن الشيء الذي زادت عليه الثيب عليه ما هو؟ أربعة أيام، فالثلاثة أيام هذه حق لها شرعا من غير قصد، فهي زادت بأربعة أيام. مقتضى القياس أنه إذا أقام سبعا، إذا أراد أن يعود القسم كم يجلس عند البواقي؟ كم؟ أربعة، أربع، لأن هذه الجديدة هذه الثيب زادت عليهن بأربعة أيام، فهمت ولا لا؟ الآن إذا تزوج الثيب كم يجلس؟ ثلاث. رجل عنده زوجتان، زوجة ثم تزوج ثيبا، الأصل أن يقيم عندها ثلاثة ثم يعاد القسم، ثم يعاد القسم. هذه الثيب قالت أريد أن تبقى عندي سبعا، كم زادت على الأربعة أيام؟ مقتضى القياس أنه إذا زاد أربع، أنه إذا بدأ القسم يعطي هذه أربع ثم يقسم، ثم يقسم. لكن قالوا هنا سبعا فعل وقضى مثلهن، أي مثل السبع للبواقي من ضراتها، لأنها لما أحبت التسبيع كأن الثلاث ألغيت، الثلاث التي جعلها الشرع لها لغت، فكأن هذا قسم ابتدائي، قسم ابتدائي. ومعلوم أن الزوج إذا قسم لزوجته هذه سبعة أيام أو خمسة أيام أو ستة أيام يجب أن يقسم للبواقي مثلهن. ابتداء القسم، كيف ابتداء القسم؟ من يبدأ بالقسم هو بالخيار، إن شاء بدأ بهذه إن شاء بدأ بهذه، إن تنازعنا يقرب، يعني كل واحد إن جلس عند هذه يجلس من بكرة عند هذه، ما في إشكال. بس الإشكال في ماذا؟ أنت لا تظن أنه إذا بدأ بالبكر أنه صار في مال، لا، ما صار في مال. هذا اليوم الذي بدأ به بالبكر هذا يوم قسم، لا على أنه من إيش؟ نسب. ولا كان نقول إذا جلس عند الأولة ثم عاد للبكر ثامن، لكن في مسألة الثيب الآن، إذا الثيب إذا تزوج الثيب يقيم عندها ثلاثا، فإن حبت الثيب أن يسبع لها يقيم عندها، أن يقيم عندها سبعا فيقيم عندها سبعا، لكن يقضي للبواقي. فلو كان عنده زوجتان أخرى يعني غير هذه الثيب يقضي للأولى سبعا وللثانية سبعا، ثم بعد ذلك يبدأ بالقسم. نقول حنا مقتضى العدل، يعني مقتضى القياس لتبادل مقتضى القياس، أن يقال الثيب الآن الأصل شرعا لها كم؟ ثلاث، ثلاثة أيام، لما طلبت السبع زادت كم؟ أربع، فيكون مقتضى العدل مقتضى القياس أن يقسم للزوجة قلنا له زوجتان تزوج ثالثة أن يقسم للأولى يجلس عندها أربعة ثم الثانية أربعة ثم عاد يبدأ بالقسم مرة ثانية واضح؟ لكن قالوا يقضي للبواقي لأن الأصل أدى لها ثلاثا فلما طلبت السبع لغت الثلاث فكان هذا كأنه قسم ابتدائي قسم ابتدائي والقسم الابتدائي يجب فيه العدل. طيب هل نقول ذلك أيضا فيما لو طلبت الثيب أن يقيم شهرا نفسه ها؟ سبع لا لا البكر طلبت البكر قالت أبي تجلس عندي عشرة أيام هل نقول إذا جلس عشرة أيام يجلس عند البواقي عشرة أيام مثل الثيب إذا أحبت أن يسبع الثيب لها ثلاث أحبت أن يسبع يسبع للبواقي. طيب البكر إذا أحبت أن يعشر يعشر للبواقي ها؟ كيف على النصر ولا لا أنت فهمت مفهومي قياس الأولى يعني الآن في مسألة الثيب هم يعللون بهذه يقول الآن هي لها ثلاثة أيام في الشرع لما طلبت السبع لغت الثلاث فكأن هذا قسم ابتدائي. نقول أيضا في مسألة البكر يتوجه هذا أن البكر لها سبعة إذا طلبت زيادة فإن هذه الزيادة تلغى وكأن هذا قسم ابتدائي. والمسألة أقول تحتاج مراجعة شوفوا أنتم يعني كتب الفقه والحديث. قال نعم لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه أحمد ومسلم وغيرهما. شوف المؤلف رحمه الله يدلك على أنه ينقل من المنتقى من المجد فقهاء وش الدليل رواه أحمد ومسلم فقهاء الحنابلة عمدتهم في الحديث متأخرين من المجد فما وانت جاي كل عمدتهم على المنتقى. طيب ثم قال رحمه الله فصل في النشوز. النشوز من النشس كما يقول المؤلف قال وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها. الزوجة عليها واجبات لزوجها وكذلك الزوج عليه واجبات لزوجته. إذا عصت الزوجة زوجها فيما يجب عليها له فهي ناشس. لو قال افعلي كذا وكذا أحضري لي ماء فهي ولم تفعل ناشس. دعاها إلى فراشه فابت ناشس. إذن تعريف النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها. قال مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض فكأنها ارتفعت وتعالت. يعني سمي نشوزا لأن الزوجة لما عصت الزوج صارت كأنها متعالية ومرتفعة. طيب يقول رحمه الله نعم فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف. وهل النشوز يكون من الزوج والزوجة أو من الزوجة وحدها؟ نقول منهما جميعا يكون من الزوج ويكون من الزوجة. لكن نشوز الزوج لا يترتب عليه الأحكام المذكورة. يعني ما نقول الزوج إذا نشز يعظها ثم يهجرها في المضجع ثم يضربها ثم يأتي حكم. لا هذه الأحكام رتبها الشرع فيما لو نشزت الزوجة. طيب يقول رحمه الله فإذا ظهر منها أماراته. ظهر يعني بدأ منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة. يعني تمتنع من إجابة إلى الاستمتاع إذا دعاها إلى فراشه امتنعت. لا أو تجيبه متبرمة يعني كارهة على كره متثاقلة أو متكرهة. وعظها. إيش معنى وعظها؟ الموعظة هي الإعلام المقرون بترغيب أو ترهيب. هي الإعلام المقرون بترغيب أو ترهيب. واعلم أن الموعظة لا تختص بالأحكام الشرعية لا تختص بذكر الترغيب والترهيب. ولهذا التعريف الأصح هذا تعريف العلماء اللي يعرفون الموعظة يقول الموعظة هي الإعلام بترغيب أو ترهيب. لكن الصحيح أن الموعظة حقيقة هي الإعلام بالأحكام الشرعية، الإعلام بالأحكام الشرعية. ومن جملة الأحكام الشرعية الترغيب والترهيب، لأن الترغيب يكون في واجب أو مستحب، والترهيب يكون من محرم أو مكروه. ومعلوم أن الواجب والمستحب والمحرم والمكروه أحكام شرعية. فإذا قال قائل ما الدليل على أن الموعظة هي الإعلام بالأحكام الشرعية؟ نقول الدليل قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وانظر المذكور في الآية، هل المذكور في الآية هلان ترغيب وترهيب أو أحكام شرعية؟ أحكام شرعية. فاقتصار بعض العلماء على أن الموعظة هي الإعلام بما فيه ترغيب أو ترهيب، يعني حث على الترهيب من النار والترغيب في الجنة، أو الترهيب من العذاب والترغيب في النعيم، هذا قصور، هذا تعريف فيه قصور. الصواب أن يقال إن الموعظة هي الإعلام بالأحكام الشرعية أو بيان الأحكام الشرعية. فإذا قال قائل ما الدليل؟ نقول آية النحل، آية النحل. ولهذا لا ينافي الآن خطبة الجمعة، لو إنسان خطب وبين أحكام شرعية فهذا لا ينافي الموعظة. لو إنسان قام في خطبة الجمعة وخطب الناس وبين لهم صفة الصلاة، هذه موعظة، موعظة. بل لاحظ أن انتفاع الناس حقيقة في خطبة الجمعة انتفاعهم بالأحكام الشرعية أبلغ من انتفاعهم في المواعظ. الأحكام الشرعية تبقى في أذهانهم، وأما المواعظ فمن حين ما يخرجون ينسونها، ينسونها. لكن الإنسان يجمع بين هذا وهذا، يعني ما يجعل خطبته كأنه يدرس زاد مستقنع ولا يدرس فقه، لا، نقول يجمع بين ذكر الأحكام الشرعية مع الترغيب والترهيب. لكن أن يجعل كل الموعظة، كل الخطبة الجمعة كأنه يقرأ تبصرة لابن الجوزي، هذا ما يؤثر. أقول هذا يؤثر في الناس، تجد يبكون وهم في مكانهم، وهم في مكانهم، لكن من حين ما يخرجون ينسون ذلك. لكن الحكم الشرعي، إذا ذكر الخطيب مثل حكم شرعي، قال أن لا سيما شيء وقع فيه الناس، يعني في مثل في أسبوع جرى شيء حدث يحتاج إلى بيان حكم شرعي، وقال إنه حدث في أسبوع كذا وكذا وحكم هذه المسألة كذا وكذا، أو اشتهر عند بعض الناس كذا وكذا والحكم فيها هكذا، هذا يبقى حقيقة. ولا تجدهم بعد الجمعة إذا كانوا في وليمة أو في عزيمة، والله الخطيب خطب وقال كذا وكذا، لكن لو موعظة ما يتحدثون بها، ما يتحدثون بها. ولهذا قل من يفعل مثل هذا، يعني تجد الخطب الآن خطبهم على جهتين، أناس يعني خطبهم مواعظ، ينقلوا من الكتب، عندهم كتب الخطب بن هذا نسيته بن مخضوب، يأخذون ديوان بن مخضوب يخطبهم منه، ماش ولا بن توصل بن الجوزي. وبعض الناس خطبه سياسية كأنما يقرأ صحيفة، ولهذا يقال في بعض البلدان يجيب معه جريدة خطيب يجد يقرأ صرح مصدر مسؤول في كذا وكذا ويعلق عدو يحط سوي حواشي وكذا. الآن في بعض البلاد خطبهم سياسة، سياسة، تجد مثل عندهم انفتاح واعتراضات عند على الحكومة وما شبه ذلك، ويقول مجلس الشعب سوى كذا ومجلس كذا وكذا، ويخطب أو يعلق على أحداث أمريكا سوت كذا وجاءوا فلسطين وإسرائيل أرسلوا وفعلوا ويضربون العراق، صارت يعني كانت تسمع إذا أتلندا ما صارت الخطبة ولا قلة. فالمهم أن الموعظة هي يقول خوفها أو متكرها وعظها، أي خوفها الله تعالى، وذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من إثم بالمخالفة. وكلام المؤلف يومي إلى أن المراد بالموعظة ما هي؟ بيان الأحكام الشرعية. يقول ولهذا شف خوفها الله وذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة، وهذا حكم شرعي. طيب قال فإن أصرت على النفوذ وعظها، نعم أصرت على بعد وعظها هجرها في المرجع. إذن أول المرتبة الأولى الموعظة. قال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذا واحد. واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالأول الموعظة والثاني الهجر في المضجع والثالث الضرب. يقول فإن أصرت على النشوز وعظها. طيب الآن هل الزوج هو الذي يعظ زوجه يقول اتق الله، أو يأتي بمن يعظها، أو يعطيها كتابا فيه موعظة، أو يعطيها شريط فيه موعظة، أيهن؟ ربما ما تتقبل منه، يعني ربما تكون الزوجة هذه غاضب على زوجها يقول اتق الله، الزوج له حق، تعلم نفسك، علم نفسك، واضح؟ فنقول هنا الموعظة إن كانت الزوجة مثلا تتقبل الموعظة يعني في نفسها شيء فهنا يعظها هو، وإن لم يتمكن من موعظتها بنفسه يخبر من يعظها أو يحضر لها شريطا أو ما أشبه ذلك. المهم حسب المقام. قال فإن أصرت بعد وعظها هجرها في المضجع، في المضجع يهجرها في المضجع. والمراد بالهجر ألا يجامعها، ألا يجامعها ولا يضاجعها في الفراش، بل يوليها ظهره، يوليها ظهره. طيب ثم يقول أي ترك مضاجعتها ما شاء، ما شاء وش معنى ما شاء؟ نعم من الزمن، يعني ما شاء من الزمن. قال وهجرها في الكلام 3 أيام فقط، لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. فالآن الهجر هنا هجر فعلي وهجر قولي، هجر فعلي وهجر قولي. الهجر الفعلي ترك المضاجعة وهذا لا يتقدر بزمن، والهجر القولي ترك الكلام، ترك الكلام وهذا مقيد بماذا؟ بما دون 3. وهذا في الحديث لا يحل أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، من 3 فأقل. إذن هجر الزوجة نقول يكون بالقول ويكون بالفعل، فبالقول بأن يهجرها في المضجع. وهل المراد بهجرة في المضجع لا ينام معها في الفراش؟ نعم الهجر احنا قلنا فعلي وقولي. الهجر الفعلي أن لا يضاجعها، لا يجامعها. طيب إن هجرها ما نام معها ولا في الفراش، هل هذا من الهجر؟ يعني مثل كان ابن عدي ينام في الفراش، نام على فراش مستقل ويندر الآن رجل مثلا زوجته هكذا وينام معها وهو هاجرها، الناس ما يفعلون هذا، يمكن ينام في يوديها البيت أهلها، وإن بقيت في بيته ربما نام في غرفة وهي في غرفة. يلاحظ أن في وقتنا الحاضر الناس يندر أن تجد رجل يعني نشزت زوجته وينام هو وياها في فراش واحد، هذا نادر قليل جدا. الغالب الآن الناس إما أن تذهب إلى بيت أهلها أو تبقى في البيت، هو مثلا في المجلس وهي في غرفتها، وهي في غرفتها يمكن تصك على روحها بعد ما يجي أبد. طيب فالمهم أن المرتبة الثالثة الثانية أن يهجرها هجرا فعليا بترك المضاجعة وهذا لا يتقدر بزمن، وأن يهجرها هجرا قوليا وهو ترك الكلام، ترك الكلام. طيب هنا ترك الهجر القولي نقول هو ترك الكلام، لكن هل إذا مضت 3 أيام يكلمها ويعود إليها كما كان مثل بالكلام، أو يقتصر في ذلك على السلام، السلام عليكم، عليكم السلام، تبون شيء؟ لا، مع السلامة، لا يتوقف في القول، هل هذا من الهجر؟ نعم هذا من الهجر، في الحال يجوز، يجوز. أما فهمت ولا؟ نعم. فالهجر القولي نقول الهجر القولي يتقيد بثلاثة أيام فيما يتعلق بماذا؟ بالكلام. أما صفة المعاملة، صفة المعاملة وصفة الكلام له أن يستمر، له أن يستمر، فيقتصر مثلا على السلام وعلى الكلام الذي لحاجة أو ضروري، يدخل البيت السلام عليكم، اتصل أحد ما اتصل أحد، جهز الغداء ما جهز الغداء وما أشبه ذلك، ما يجلس كيف حالكم شلونكم طيبين وما أشبه ذلك، يترك هذا، يعني هذا فيه ردع. طيب يقول فإن أصرت بعد الهجر المذكور ضربها ضربا غير مبرح، أي غير شديد، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم ولا يزيد على 10 أصوات، يعني يجيب عصا ويجلدها 10 أصوات ضربا غير مبرح أي غير شديد. طيب حكم هل يضربها بالعقال؟ الناس الآن والعياذ بالله بعض الأزواج الظلمة يضرب زوجته ضرب شيء عجيب، يعني ربما يقطع العقال على ظهرها ويفتخر بهذا. أقول عجيب ها فالآن لا الآن فيه يوجد والعياذ بالله من أصحاب الخمور والمسكرات، وهذا ما فيه مفاخرة حقيقة، ليس هناك فخر. ولهذا بعض يذكر أن بعض الناس السابقين طلبت منه امرأة، كان رجلا فارسا، طلبت منه امرأة أن يسابقها، قالت أريد أن أسابقك على الفرس، أنا فارس وأنت فارس، أنت يمدحونك أنك تسبق الناس وكذا وكذا، هو فارس جيد، فأبى. لما سئل لماذا قال إن سابقت المرأة هذه إن غلبتها إن سبقتها فلا فخر، رجل سبق امرأة وإن سبقتني فعلي العار، تقول إن سبقت امرأة. هذا الرجل لما المرأة هذه طلبت منه مسابقة أن يسابقها هي على فرس وعلى فرس، كلا ما عرفت سبق، يعني إن سبقتها هل نسبق ما شاء الله سبق، لا سبق الحرمة ما لك فخر، وإن سبقتها المرأة أصبح الناس يتحدثون ما فيك خير، لو فيك خير ما سبقك المرأة، واضح. فهذا فكذلك ضرب المرأة حقيقة، يعني اللي يفعلون هذا لا فخر لأن المرأة ضعيفة. طيب يقول ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة حين الضرب، يجتنب الوجه، لا يجوز ضرب الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه. قال كذلك المواضع المخوفة مثل الرأس، رأس مخوف، وغير الرأس ها الصدر. بالنسبة للرجل مثلا، بس الضرب الآن بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة مثل الظهر، الرقبة، خطر، يعني ربما أقول صار فيها عصب أو كذا فانشلت. فالمهم أي موضع مخوف يجتنبه. طيب يقول وله تأديبها على ترك الفرائض، له تأديبها، والصواب الوجوب. فقول المؤلف له، اللام الدالة على الإباحة هذه فيها نظر، إلا إذا كان المؤلف رحمه الله أتى عبر باللام لدفع من منع ذلك، فهنا لا ينافي الوجوب، لكن نقول الصواب الوجوب. قال وإن ادعى كل ظلم صاحبه، يعني كل واحد من الزوجين ادعى ظلم صاحبه، أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما. هذه المرتبة الرابعة. ويلزمهما الحق، فإن تعذر وتشاقى بعث الحاكم عدلين. إذا ادعى كل ظلم صاحبه، الزوجة تقول هو المخطئ، والزوجة تقول هي المخطئة، كل واحد يقول هي الضار، ففي هذا الحال أسكنهما حاكم قرب ثقة، الحاكم يسكنهما قرب ثقة، يعني ينظر رجل ثقة من أقاربهما ويقول أسكنا بقربه، ليش؟ حتى يطلع على أحوال الزوجين. طيب يشرف عليهما، يعني يطلع على أحوال الزوجة وأحوال الزوج، ويعرف من المخطئ من المصيب. قال ويزيمهما الحق، يقول أنت الزوج عليك كذا وكذا من الواجبات، وأنت أيتها الزوجة عليك كذا وكذا من الواجبات، فإن تعذر وتشاق بعث الحاكم عدلين. هذه المرتبة الخامسة. إذن المذهب المراتب التي يسلكها الزوج إذا نشزت زوجته أربع: الموعظة، الهجر، ثاني الهجر، ثالث الضرب، الرابعة الإسكان قرب ثقة، الخامسة معذر الحكمين. والصواب أن المرتبة الرابعة هذه لا وجود لها، ليست صحيحة، لأن الله عز وجل لم يذكرها في القرآن، بل قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فإذا لم يفد الضرب ففي هذا الحال ننتقل إلى مرتبة الرابعة، وهي بعث الحكمين. قال فإن تعذر وتشاقى بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق والأولى من أهلهما، يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع وتفريق بعوض. طيب يقول فإن تعذر وتشاق بعث الحاكم عدلين. وهل العدلان حكمان أو وكيلان؟ المذهب أنهما وكيلان. وكيلان واضح؟ المذهب أنهما وكيلان، والصحيح أنهما حكمان بصريح الآية. الله عز وجل يقول فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. طيب ما الذي يترتب على كونهما حكمين أو وكيلين؟ انظر ما يقول يوكلانهما في فعل الأصلح. إذا قلنا هما حكمان، إذا قلنا حكمان ملكا الجمع والتفريق بدون رجوع للزوج، إذا رأي أن المصلحة في التفريق بين الزوجين فرق، وإذا رأى المصلحة في الجمع جمع. أما إذا قلنا إنهما وكيلان فلا يملكان الطلاق ولا التفريق إلا بإذن من الزوجين، لأن الوكيل لا يتصرف إلا بإذن موكله، إلا بإذن موكله. واضح الآن؟ هذا ما يترتب على هل هل هل هل, هل العدلان حكمان أو وكيلان. إن قلنا هما حكمان ملكا الجمع والتفريق بدون الرجوع إلى الزوجين، وإن قلنا إنهما وكيلان لم يملك التفريق إلا بإذن من الزوجين. طيب كذلك فيما لو رأي التفريق بالخلع، إذا قلنا إنهما حكمان يفرقانهما بالخلع ولو لم يختارا، إذا رأى المصلحة في الخلع يخالعان الزوج من زوجته والزوجة من زوجتها بدون رجوع إليهما. وإن قلنا هما وكيلان لم يملك ذلك إلا ماذا؟ بإذنهما، إلا بإذنهما. طيب أيضا إذا قلنا إنهما حكمان فإنهما لا يملكان الجمع والتفريق إلا إذا كان الزوجان حاضرين، وإن قلنا هما وكيلان ملكا ذلك بالوكالة سواء كان الزوجان حاضرين أو غائبين. لماذا؟ لأن الحاكم لا يحكم على الغائب، لا يحكم على الغائب. فهمتم الآن؟ يعني إذا قلنا هما حكمان هل يجوز الحكم على الغائب؟ لا يجوز الحكم على الغائب إلا إذا تعذر إحضاره إلى مجلس الحكم، هو لا يحكم. فإذا قلنا هما حكمان وهما في مكة مثلا والزوجان في المدينة، ما يجوز أنهما يفرقان بينهما إلا ماذا؟ إذا كان عندهما. أما إذا قلنا وكيلان فالوكيل يتصرف ولو لم يكن الموكل في بلده. نعم، وهذه ذكرها أظن ابن رجب، لو ترجعون قواعد ابن رجب ربما تجدون ما يترتب على هذه المسائل. لكن الصحيح أن أن أنهما إيش؟ حكمان. الدليل على أنهما حكمان نص الآية فابعثوا حكما حكما. سبحان الله، يعني وتعجب سبحان الله كيف يقال إنهما وكيلان مع أن الله عز وجل نص على أنهما حكمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.